يمينه وعن شمالي ومن فوقه ومن تحته يا ذي الجلال والإكرام. أعيذ نفسي ومن حضرني بالذي لا يضر مع اسمه داء وبالذي اسمه شفاء. اللهم داونا بدواك واشفنا بشفاك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اصف عنا الأذى يا أرحم الراحمين. اللهم يا كاشف ضر أيوب من وجعه وألمه اكشف عنا عين الناظرين والحاسدين. عين جاءت فتجعجعت طارت فانقطعت غارت فانفلقت فأصاب عصار فيه نار فاحترقت. نعوذ بكلمات الله التامات التي نام بها أصحاب الكهف والرقيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. اللهم ألق السكينة عليه ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. بسم الله. حبس حابس حجر يابس شهاب قابس ردت عين العائن عليه وعلى حب الناس إليه. ردت عين العائن عليه وعلى حب الناس إليه. ردت عين العائن عليه وعلى حب الناس إليه. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسا وهو حسير. وأن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. اللهم أبطلها وإذب حرها وبردها وسوءها وفحشها عنا بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يضيع من شكره. كم من نعمة لله على كل عرق ساكن وغير ساكن. حاميم عين سين قاف لا يصدعون عنها ولا ينذفون. من كلام الرحمن خمدت النيران. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين السبع وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت ورب الرياح وما أذرت. أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام. تأخذ للمظلوم حقه من الظالم. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم فيأس منا كما يأسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك. اللهم إني أسألك يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. اللهم أنت الحاضر المحيط بمكنونات الضمائر. اللهم عز الظالم وقل الناصر وأنت المطلع العالم. اللهم إن الجن والشياطين والسحرة واليهود والنصارى أعداءك أعداء الدين ظلمونا وأساءوا إلينا ولا يشهد بذلك غيرك. اللهم أنت ملكهم فأهلكهم. اللهم سربلهم سربال الهوان. اللهم قمصهم قميص الردى. اللهم اقصفهم ست مرات. اللهم اخفضهم مرتين فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وإنا على ذهاب به لقادرون وحيل بينه وبين ما يشتهون. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تدمر كل شيء بأمر ربها لا عاصم اليوم من أمر الله وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا. فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان قوي الأركان ما شاء الله كان. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله قاسم كل جبار عنيد وهازم كل شيطان مريد. ألا لعنة الله على الكافرين. بلى أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك. ثم ألعنك بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وبالليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والقمر وما اتسق وبالعلي وما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر إبليس وجنوده ومردته وأعوانه وجميع الإنس والجن وشرورهم ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أذكركم بالسقف ومن بناه وبالطور ومن أرساه وبالكرسي ومن سواه وبالعرش ومن أعلاه وبالنجوم الثاقبة والأقسام الإلهية والدعوات الربانية والآخرة. الآيات القرآنية والفيوضات النورانية وبنور النور، وبما غشي موسى على جبل الطور فخر موسى صعقة فتدكدك الجبل من هيبته فأصبح هباء منثورا. عزمت على كل من قام وقعد وأقسم بقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عزمت عليكم بأدعية الإنحاس وقطعت عنكم كل إحساس فقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا أشتاتا أشتاتا أشتاتا أشتاتا أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله هذا كتاب محمد رسول رب العالمين إلى من طرق الدار من العمار والزوار إلا طارق يطق بخير. أما بعد فإن لنا ولكم في الحق سعة فأن تك عاشقا مولعا أو راعيا مبطلا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وإن رسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركونا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام إلى من يدعون مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا تنصرون حاميم عين سين قاف تغلبون حاميم والكتاب المبين. تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا حمى الأمر وجاء النصر وعلينا لا ينصرون. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. احتجبنا بنور الله الدائم وتحصننا بحصن الله القوي الشامل ورمينا من بغى علينا بسهم الله وسيفه القاتل. اللهم يا غالبا على أمره ويا قائما فوق خلقه ويا حائلا بين المرء وقلبه حل بيننا وبين الشيطان ونزغه وبين ما لا طاقة لنا به من جميع خلقك أجمعين. اللهم كف ألسنتهم واغلل أيديهم واربط على قلوبهم واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجند من سلطانك إنك حي قادر مقتدر قهار. اللهم اغش عنا أبصار الأشرار والظلمة لا أبالي بأبصارهم يكاد سنا برقه يذبل الأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لؤلؤ الأبصار. بسم الله كافها يا عين صاد بسم الله حاميم عين سين قاف كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. شاهت الوجوه وعميت الأبصار وكلت الألسن ووجلت القلوب. جعلت خيرهم بين أعينهم وشرهم تحت أقدامهم وخاتم سليمان بين أكتافهم. لا يسمعون ولا يبصرون ولا ينطقون بحق كاف ها يا عين صاد. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللهم احفظنا من جهاتنا الستة ومن ظاهرنا وباطننا ومن بعضنا وحل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك يا الله يا الله يا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احفظنا كما حفظت القرآن على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين وقاعدين وراقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. ونسألك من كل خير خزائن بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائن بيدك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصلي على محمد كما أنت أهله وافعل بنا كما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أقسمت عليك أيها الداء أيها البلاء أيها المرض أيها العارض أيها المارد أيها المتمرد أيتها العين أيها الحسد أيها المس أيها السحر أن تنصرف عنا في الحال بسر بسم الله الرحمن الرحيم بسر بسم الله الرحمن الرحيم بسر بسم الله الرحمن الرحيم وبسر اسم الله الأعظم الذي فيها بسر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون. ألف لام را. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ألف لام را. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ألف لام را. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألف لام را. إن ربي لطيف لما يشاء. ألف لام ميم را. لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ألف لام ميم را. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ألف لام ميم را. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ألف لام را. واستفتح وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت، ومن ورائه عذاب غليظ. ألف لام را. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ألف لام را. إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. كاف ها يا عين صاد. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. كاف ها يا عين صاد. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أو غير تقيا. كاف ها يا عين صاد. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أو غير تقيا. كاف ها يا عين صاد. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أو غير تقيا. كاف ها يا عين صاد. والسلام علينا يوم ولدنا ويوم نموت ويوم نبعث حيا. كاف ها يا عين صاد. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. كاف ها يا عين صاد. واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كاف ها يا عين صاد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. طه. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. طه. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. طه. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. طه. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. طاسيميم. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. طاسيميم. ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. طاسين. الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم. طاسين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. صاد. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. حاميم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. حاميم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. حاميم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. حاميم. إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. حاميم. إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. حاميم. إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. حاميم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. حاميم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. حاميم. فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. حاميم. إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. حاميم عين سين قاف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حاميم عين سين قاف، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. حاميم عين سين قاف، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. حاميم عين سين قاف، فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. حاميم. فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. حاميم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. حاميم. ربنا اكشف عنا المرض إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا الهم إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا السحر إنا مؤمنون. حاميم. ربنا اكشف عنا العين إنا مؤمنون. حاميم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وإن رسلنا يكتبون ما تمكرون. حاميم. ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. حاميم. ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. حاميم. ويل لكل أفاك أثيم، الله الله. ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. حاميم. تدمر كل شيء بأمر ربها. حاميم. تدمر كل شيء بأمر ربها. حاميم. تدمر كل شيء بأمر ربها. قاف. والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قاف. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قاف. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قاف. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قاف. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قاف. يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد يا لطيف. قاف. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. نون. والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون، فستبصر ويبصرون، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. نون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. نون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. نون. وأن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. سلام قول من رب الرحيم، سلام قول من رب الرحيم، سلام قول من رب الرحيم. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، أن بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. بلى، من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه السميع العليم. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها تحيتهم فيها سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، والسلام علينا يوم ولدنا ويوم نموت ويوم نبعث حيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وهم من فزع يومئذ آمنون، وهم في الغرفات آمنون يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ونزعنا ما في صدورهم من غل أخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. إن المتقين في جنات ونهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهدوء إلى الطيب من القول، وهدوء إلى صراط الحميد، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. فروح وريحان وجنة نعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، عين يشرب بها المقربون. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، قال فالحق والحق أقول. الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق وزهق الباطل. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئكم الخاسرون. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فقلنا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ولا تلبس الحق بالباطل، ولا تلبس الحق بالباطل، ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. حاميم عين سين قاف، فإن يشاء الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الله الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. سلام قول من رب الرحيم، سلام قول من رب الرحيم، سلام قول من رب الرحيم.